أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. سائل يسأل: ما رأيكم بمن يقول في ليلة 27 اختم صحيفة أعمالك هذه السنة بعبادة؟ اختم صحيفة هذه، هذا كلام باطل. هل يستطيع اختم صحيفة عمله؟ يختم صحيفة عمله إذا جاءه الأجل، إذا جاءه الموت، هذا كلام باطل. إنما يقول اجتهد، كان ينبغي لها أن يأمرك اجتهد في العبادة، اجتهد في هذه الليلة أو من غيرها، اجتهد في العشر الأواخر، أما اختم صحيفة عملك هذا ليس إليه، الختام إلى الله. والذي اختم صحيفة عمله إذا قضى عليه بالموت ختم صحيفة عمله. نعم.